بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قام لخامسة ثم شرع في بيان حكم ما إذا زاد الإمام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم أو لا، وحكم على ما إذا فعل المأموم ما أمر به أو قال فقال، وحكم ما إذا فعل المأموم ما أمر به أو قال فقال، وإن قام إمام لخامسة في رباعية ولو قال للزائدة لكان أشمل، واستمر فمأمومه على خمسة أقسام، لأنه إما أن يتيقن أنها محض زيادة أو لا، وتأته أربعة أقسام. أشار للأول بقوله وتحته أربعة أقسام أشار للأول بقوله فمتيقن انتفاء موجبها، أي فمن جزم بعد موجبها وعلم أنها محض زيادة يجلس وجوبا، وتصح إن سبح له ولم يتغير يقينه، فإن لم يسبح له بطلت عليه، لأنه لو سبح لربما رجع الإمام فصار المأموم بعد التسبيح معتمد الزيادة في الصلاة، فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه. إذن هذا الكلام في شأن الإمام الذي زاد في الصلاة ركعة ما، وذكره الخامسة إنما ذلك فقط للتمثيل، وإلا فالذي زاد الرابعة والثالثة مثله، وهذا وارد، فإن الإمام ربما صلى مثلا للمغرب فزاد الرابعة، وقد يصلي الصبح فيزيد الثالثة. ولذلك إذا قال وإن قام لزائدة لو قال ذلك لكان أفضل، لما فيه من شمول الكلام لجميع هذه الصور. إن قام لخامسة فالأصل في ذلك أنه إن تعمد بطلت صلاته وصلاتهم، وهذا لا كلام فيه. فانحصر الكلام فيما إذا كان الإمام قد قام سهوا أو كان يعتقد أنه لم يزد، هو الحال. فإذا كان هذا هو حال الإمام، بمعنى أنه الآن فرضنا أنه قد قام لهذه الزائدة عن سهو أو عن ظن بأنه يعتقد أن هذه ليست زائدة وإنما هي من صلاته، مأمومه كما ذكر على خمسة أقسام. الحقيقة أنهما قسمان فقط، إنما ذكر هذه الأقسام باعتبار أحوال ذهن المأموم، أما الأحكام فإنها فقط على قسمين. القسم الأول أن يكون هذا المأموم متيقنا هذه الزيادة، مدركا في نفسه على قطع أن هذا الإمام أخطأ في هذا القيام، في هذا الذي أتاه، قام لرابعتين أو لثالثتين أو لخامستين، ويعلم أن هذا الفعل خطأ، وأن هذا الفعل الذي أتى به الإمام هنا زائد في الصلاة. هذا يجب عليه أن يجلس مكانه ولا يتبع الإمام، وهذا واضح توجيهه، لأن الزيادة في الصلاة عمدا تبطلها، والأصل في الاقتداء أن يكون مشروعا. أن قد يقول قائل رحمك الله أن الاقتداء مطلوب شرعا، نعم مطلوب، لكن بشرط أن يكون في المشروع وليس في شيء خارج الصلاة. الآن يصلي لا يصلي الصلاة وإنما يصلي شيئا آخر. المأموم يجب عليه أن لا يتبعه في ذلك لعدم شرعيته، أن الطاعة كيفما كانت إنما تكون في الشرعيات وليس في غيرها. إذا طلب منك مثلا أن تقتدي بشخص أو أن تتبعه في أمر من أمور الدين فذلك محصور في المشروع. والصلاة الرباعية لا تسرع أن تكون خامسة ولا التالية أن تكون ثلاثة إلى آخر ما هنالك. إذن فالواجب على الإمام، فالواجب على هذا المأموم أن يلغي هذا المناط، مناط الاقتداء، وأن لا يلتفت إليه، وأن يحكم اعتقاده اليقيني الذي عنده، قنا بأن هذا الذي زيادة متمحضة، فيجلس ولا يتبعه. لكن يجب عليه أن يسبح للإمام، يقول له سبحان الله سبحان الله هكذا. فإن لم يفهم كلمه كما هو معروف ومشهور، وإن كان في مسألة خلاف كلموه كلمه. ثم الشرط الثالث بعد التسبيح وبعد الكلام إن احتاج إليه أن لا يتغير يقينه بأن لم يحدث شيء يؤثر في يقينه، فهذه شروط لا بد منها في هذا الحكم وهو الجلوس وعدم الاتباع. يكون متيقنا أن يسبح، أن يدوم ذلك اليقين، لأن هذا اليقين مشترط ابتداء ودواما، لا بد من هذا. فإن فقد شرط من هذه الشروط بأن لم يتيقن وجلس، أو تيقن ولم يسبح، أو تيقن وجلس وتغير يقينه كما سيأتي، فإن الصلاة تبطل كما سيأتي الحديث عن ذلك. إذن هذا هو حال من تيقن أن هذا الإمام قد زاد في صلاته. هذا هو القسم الأول، هذا هو الواجب عليه. وماذا يفعل حين جلوسه؟ ينتظر أن يسلم الإمام ليسلم معه، ولا يجوز له أن يخرج من الصلاة، لأنه ما زال في الصلاة طرف يجب عليه فيه الاقتداء وهو السلام. هذا الطرف الآن هو الذي أوجب عليه أن لا يخرج من الصلاة، يتناه ترجع ويجلس وتشهد، وعند السلام يبدأ ذلك الأمر الواجب الذي يجب عليه أن يتبعه فيه فينتظره حتى يرجع ويسلم. هذا حكمه. أما القسم الثاني فقد أشار إليه، وأشار إلى الأربعة الباقية بقوله وإن لا يتيقن المأموم انتفاء موجبها بأن تيقن أن قيامه لموجبه أي نقصه أو ظنه أو توهمه أو شك فيه اتبعه وجوبا في الأربع، ثم إن ظهر له الموجب فواضح، وإن ظهر له بعد الفراغ من الخامسة عدمه وإنما قال سأقول سجد الإمام وسجد معه المتبع له، وإن خالف المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام عمد أو هذه الصورة. الصورة القسم الثاني هو الذي لم يتيقن، وهو من شك أو ظن أو تيقن وجود الموجب أو توهمه، فهذا يجب عليه الاتباع. من تيقن فعلا أن الإمام قام لموجبه لأنه رآه مثلا قد ترك سجودا أو تذكر أنه ترك سجودا أو تذكر أنه ترك ركوعا في هذه الحالة في الخامسة قال نعم تذكرت، فالإمام ربما يكون قد ترك سجودا أو ركوعا، بل الآن تذكرت أنه قد ترك هذا الركوع، رجع إليه هذا الأمر في هذه الحالة. هذه هي السؤال التي يمكن فيها أن يتيقن أن هذا القيام كان لموجب أو لم يتيقن ولكنه شك في ذلك، أو لم يتيقن ولكنه ظن، أو لم يظن ولكنه توهم. فهذه الأقسام الأربعة كلها يجب على المأموم فيها اتباع إمامه، يجب وليس أنه فقط يجوز، يجب. وإذا تحدثنا عن الوجوب فإنه يترتب على مخالفته بطلان الصلاة إلا في مستثنية. يجب عليه الجلوس، يجب عليه الاتباع. الوجوب هنا هو الكلام. إذن ففي هذا القسم يتبعه. ثم إذا ما أنهى الإمام الصلاة فوقع الحوار والحديث عن هذا الموضوع، لماذا قام الإمام؟ يقول لماذا مثلا لماذا قمت إلى الخامسة؟ فقال قمت لكذا وكذا وكذا. فظهر لهم أن هذه الركعة جبرية، فإن ظهر لهم أن هذه الركعة جبرية فإن الصلاة صحيحة والأمر واضح، وكل ما في الأمر هو أن يسجد بعد السلام، وهذا اتباع للإمام، لأن الإمام سيسجد بعد السلام نظرا للزيادة، والمأمون يتبعونه. وإن لم يتبين ذلك لأن لم يظهر له وجه القيام، اتبعوه ولم يظهر له وجه القيام، فإن ماذا سيفعل هذا المتبع؟ ها؟ نعم يسجد للساوي. قالوا له لقد قمت لغير موجب. فتذكر هو أيضا أنه لم يقم لموجب، إنما كان ذلك سهوا منه وخطأ أو جهلا. ففي هذه الحالة يسجدون سجود ماذا؟ السهو. هذا هو حالة هذا القسم. ثم بعد ذلك ينتقل الكلام إلى من خالف ما وجب عليه، من خالف ما وجب عليه. فالذي وجب عليه الجلوس لم يجلس، والذي وجب عليه الاتباع لم يتبع. في هذه الحالة ينظر إلى سبب ذلك. فإن كان الذي أوجب على هؤلاء أو مضى على هؤلاء هو تعمد المخالفة بطلت صلاته. إذا تعمد المخالفة ويعلم أنه يجب عليه الجلوس ولكنه تعمد المخالفة وليس متأولا، فقد تعمد أن يخالف الإمام. وكذلك الذي وجب عليه الاتباع أيضا تعمد ترك الاتباع وبنى ذلك على المخالفة عمدا، فهذا أيضا تبطل صلاته. هذا هو ما ذكر في هذه المسألة. لا سهوا لا إنساها أحدهما، سواء سهى من وجب عليه الاتباع أو سهى من وجب عليه الجلوس، فإن صلاتهما صحيحة. ولكن ماذا عليه من يفعل؟ أن يأتوا بركعته. أما الذي ترك ما وجب عليه فإنه يأتي بركعتين، وأما الذي جلس كذلك فإنه يأتي بركعتين. إذا قال الإمام قمت لموجب، إذا قال الإمام في آخر الصلاة قمت لموجب، فإن الجالس يجب عليه أن يأتي بركعتين، والمتبع أيضا يجب عليه أن يأتي بركعتين. لكن قال الإمام قمت لموجب، إذن صور هذه المسألة نكررها فقط من أجل البيان، أنك تصلي وراء الإمام، ثم تيقنت أن هذا الإمام قد زاد، ولكن غلب عليك السهو والغفلة بعد ذلك فاتبعته في هذا الذي هو فيه، وأنت في هذه الركعة التي اتبعته فيها إنما اتبعت فيها سهوا ولم تصليها بنية أنها من الصلاة، إذن تخلف فيها أن تفعل من أجل أنها من الصلاة. فلما صلى الإمام التفت إلى الناس وقال لهم قمت لموجب وهو كذا وكذا إلى آخره، هذه الركعة يجب أن تعيدها التي اتبعته فيها، وذلك لأنك لم تأتها بنية أنها من الصلاة، نيتك انفصلت عن فعلها من الصلاة لأنك تقول بأنك تيقنت بأنها ليست من الصلاة فصليتها بلا نية الصلاة، هذا واضح. وهذا الذي وجب عليه الجلوس وسهى وجب عليه الاتباع فجلس ولم يتبع سهوا، لما قضى الإمام الصلاة قال قمت لموجب، يجب عليه أن يأتي بتلك الركعة التي أسقطها عمدا. وتوجيه هذه الفرع واضحة، وذلك لأن الركعة الأولى تخلف فيها القصد إلى أن تفعل الركعة بنية الصلاة، وهذا الذي جلس سهوا يجب عليه أن يأتي بهذه الركعة اتباعا للإمام ولم يفعل، فكأنه بمنزلة من زوحم عن هذه الركعة أو سهى أو غفل عنها، فيجب عليه أن يعيدها بناء على ذلك. نعم، هذا هو المقرر في المسألة. لكن إذا قلنا بأن البطلان يتقرر في العمد هنا فهذا فيه قيود، من وجب عليه الجلوس ولم يجلس، من وجب عليه الاتباع ولم يتبع بطلت صلاته، كل هذا في الحقيقة إن لم يكشف الزمان عن صحة هذا الفعل. أما إن كشف الزمان عن صحة ما أتيا من مخالفة عن عمد فإن صلاتهما تصح. نعم. زيد. فإن خالف المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام عمدا أو جهلا غير متأول بطلت صلاته فيهما، أي في الجلوس والاتباع، إن لم تبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع، لا إن خالف ما وجب عليه سهوا فلا تبطل فيهما، وحينئذ فيأتي الجالس أي من وجب عليه الاتباع فجلس سهوا بركعة ويعيدها، أي ركعة من وجب عليه جلوس المتبع للإمام سهوا إن قال الإمام قلت لموجب فلا، وصلاة كل صحيحة. فقوله وإن قال الإمام قلت لموجب لأني أسقطت ركنا من إحدى الركعات فتغير اعتقاد المتبع ولو أهمل، صوابه إسقاط الواو منه وإدخالها على قوله صحة، أي وتصح الصلاة لمن لزمه اتباعه، أي اتباع الإمام لكونه من أهل الأقسام الأربعة، وتبعه على أن هذا ظاهر لا يحتاج لنص عليه، وصحت لمقابله وهو من لزمه الجلوس وجلس إن سدف أو قد قدمناه. نعم. نعم، ولكن هو ذر وإن قال الإمام، وإن قال الإمام ذر واحد لواو. لا. نعم، وإلا فلا. في النسخة التي عندكم وعند وإن قال الإمام في الواو. نعم، شنو هي؟ ويعيدها أي ركعة وجب عليه الجلوس المتبع للإمام سهوا، عندك إن قال إلا وإن قال الإمام، عندك الواو ولا ما عندكش؟ أدرى في الواو. وإن قال الإمام قمت لموجبين، أليس كذلك؟ ما فيش عندكم وإن؟ ها؟ وإن قال الإمام قمت لموجبين. نشوف. فيات الجليس بركعة يعيدها المتبع، يكتمها. وإن قال الإمام قمت قمت لواجب، لأن فيه وإن فيه الواو. إن قال الإمام إيه؟ إيه؟ وإلا فلا. نعم نعم نعم نعم. إذن هذه هي صور هذه المسألة، ونعيدها فقط من أجل أن نذكر بها. إذا قام الإمام لخامسة، قلنا بأن الأقسام، إذا قال الإمام قمت لخامسة، إذا قام الإمام لخامسة أحوال المأموم، قلنا بأن المأمومين على قسمين. القسم الأول من زد تيقن الزيادة، الثاني من لم يتيقن، من لم يتيقن الزيادة. قلنا هذا حكمه ما هو؟ الجلوس وجوبا، تصح صلاته أم لا؟ بشروط. الشرط الأول التسبيح، هو اللي خصو يسبح ماشي غيره، ماشي تقول لي أنت إن سبحت الموت بقى تقرأ لي الوجود يا لا سميته هذاك الشيء اللي كنت ما قول ما تجتهد بلا ما تجتهد، تقول لي العموم ولا آتي بلا في الدنيا عم ولا يا عم، أنا قلنا العموم ولا كلام يكون كما أراد المصنف. التسبيح. الشرط الثاني ما هو؟ أن لا يتغير يقينه، لا يتغير يقينه، يجب عليه أن يتبع الإمام. هذا أدم شرطان. جيد. إذا خالف هذا، كمل هذا، إذا خالف هذا وجلس واتبع الإمام عمدا، إذا اتبعه عمدا ما حكمه؟ بطلان الصلاة مطلقا، بطلان الصلاة مطلقا ولا في قيد؟ إن لم يكشف الزمان عن صدق فعله، إن لم يكشف الزمان عن صدق فعله، عن صدق فعله. فإن ثبت أنه فعلا لما قام وتعمد القيامة كانت تلك الركعة زائدة في واقع الأمر فصلاته صحيحة، أليس كذلك؟ هذا حكم المتعمد. هكذا. ويستثنى أيضا من هذا من تأول. إذن اثنان لا تبطل صلاتهما هنا. الأول من قام عمدا وكان عليه أن يجلس، لكنه قام عمدا وقام وأتى مع الإمام بتلك الصلاة وصلى، ثم الإمام التفت وتبين فعلا أن ذلك القيام كان لموجبين وأن تلك الركعة مطلوبة شرعا، لا تبطل صلاته بالعمد لأنه ارتفع بما كشف عنه الزمن. الثاني من تأول، هو مذهبه أنه يغلب الاقتداء على غيره. مثلا يقول كان مخاطب بالاقتداء، والاقتداء يجب علي أن أعمله في صلاتي، وإمامي قام إذن أنا سأقوم. هذا يسمى متأول. معنى المتأول الذي اعتمد على دليل شرعي فيما فعل، هذا هو المقصود بالمتأول، اعتمد على دليل شرعي في فعله، هذا تصارته صحيحة ولا شيء عليه. إذن هذا حكم القسم الأول كما ترون. القسم الثاني هو من لم يتيقن الزيادة، لم يتيقن الزيادة. من لم يتيقن الزيادة، وهذا صادق بأربعة أحوال: تيقن الزيادة، الشك فيها، ظنها، توهمها. هذه هي الأحوال الأربعة. هذا حكمه كما سبق أن ذكر، هو شنو الحكم ديالو؟ تيقن عدم الزيادة، تيقن عدم الزيادة، نعم صدقت، تيقن عدم الزيادة، تيقن عكس، تيقن عدم الزيادة، شك في الزيادة، ظنها، توهمها. ما حكم هذا؟ الاتباع والجلوس؟ اتباع. وجوبا أو جوازا؟ وجوبا. وهذا أيضا عليه الجلوس وجوبا، دائما وجوب. زين، هذا هو حكم هذا. وبعدما تكون الصلاة قد انتهت، إن تبين هذا الذي بنى عليه الإمام فعله وهو الزيادة فلا إشكال، هذه الحالة صفي، الإمام اتبع وصحت الصلاة وانتهت القصة. أما إذا تبين فعلا أن الإمام قد أخطأ، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ ها؟ سجود السهو. سجود السهو عليهم، سجود السهو، هذا عليه سجود السهو. في كل الأحوال لا بد من سجود السهو، في جميع الأحوال لا بد من سجود السهو، سواء كشف الزمان عن صدق ما أتاه الإمام من القيام والركعة، وكشف بأنه فعلا كان سهوا غفلة، وأن الاتباع كان أيضا خطأ، فسجود السهو ثابت على كل حال. هذا واضح. ماذا لو أن هذا، بعد عرفنا حكمه، ماذا لو تعمد هذا مخالفة ما وجب عليه؟ شنو الحكم ديالو؟ كان يجب عليه ماذا؟ الاتباع، لكنه لم يفعل، وإنما جلس عمدا، جلس عمدا، هذا اتبع وقف عمدا وصار مع الإمام، وهذا جلس عمدا وكان حكمه الاتباع لكنه لم يفعل، ما حكمه؟ بطلان الصلاة. حكمه هو بطلان الصلاة، وفيه القيد الذي سبق، وهو ما لم يكشف الأمر، ما لم يكشف في واقع الأمر عن صحة فعله. هذا هو الحكم. أليس كذلك؟ جيد. يبقى إذا أتم الإمام الصلاة ثم إن هذا الذي جلس، هذا الشخص الذي جلس حكمه الجلوس، بعدما صلى الإمام قال قمت لأوجب، قمت لأوجب. وكذلك الذي اتبع بالسهو، أنا أدبا تقول حكم السهو، إذا كان العمد فحكمهما هو البطلان، ما لم يكشف الزمان عن صحة الفعل. الآن سهو، إذا كانت المخالفة للواجب عن سهو، نبدأ بمن وجب عليه الجلوس فقام، لما صلى الإمام قال قمت لموجب، ما حكمه؟ ياتي بركعتين، ياتي بركعتين يتم بها صلاته، لأنه كشف الزمان على أنها في ذمته. قام الإمام قال أنا قمت لموجب، قال هو أنا جلست لموجب، قال أنا سقطت كذا، فتغير بذلك يقينه، فهذا يقوم، فهذا يقوم. لكن دائما نقول بأنه ما توقع، كان ذلك عن سهو. قد تقول إنه قال قمت لموجب، فلماذا يأتي هذا بركعة مع أنه اتبع الإمام؟ علاش هو أتى بالركعة؟ صلى مع خمسة الركعات، علاش غادي يجيب ستة؟ لماذا مثلا، لماذا يأتي بهذه الركعة؟ لأن هذه الخامسة التي أتى بها مع الإمام اختل فيها شرط القصد إلى الصلاة، فقد صلاها وهو يرى أنها ليست من الصلاة، فلم يقصد أن يصليها بنية الصلاة، مفهوم؟ لم يقصد أن يأتي بها بنية الصلاة، لأنه في أول الأمر يقول هي زائدة، وحكم عليها بذلك بأنها ليست من الصلاة. هذه الزيادة تستلزم أن هذه الركعة ليست من الصلاة، وبذلك إذا صلىها فإنها يصليها دون أن ينوي أنها من الصلاة، وبذلك فهي لا تعد من الصلاة نظرا إلى قصده. واضح هكذا؟ إذن فهذا الذي قام إلى الخامسة، فهذا الذي أسقطت هذه الخامسة في حكم مع أنه أتى بها، وهو هذا الشخص الذي وجب عليه الجلوس فلم يجلس، فإن هذه الخامسة لا تعد، لأنها قد فقد فيها القصد إلى تلك الصلاة لما اعتقده من زيادتها، لكنه قام سهوا. هذا حكمه واضح، ومأخذ الحكم بين فقد القصد إلى الصلاة، هذا هو مأخذ الحكم. الثاني هو المتبع الذي خالف فجلس سهوا، لما أتم الإمام صلاته قال قمت لموجب، ماذا عليه أن يفعل؟ يأتي بركعة نقصت من صلاته، نقصت من صلاته فعلا وليس حكما، لأن هذه الخامسة في الأول نقصت حكما أو فعلا حكما، لأنها لا تعد موجودة فحكم عليها بالعدم، لأن المعدوم صرعا، فالمعدوم حسا، هذه سقطت حكما وهذه سقطت فعلا، فكلاهما قد سقط ركعة من صلاته، فوجب عليه أن يأتي بها. هذه الصورة واضحة والتوجيه بين. هذا كله في حالة السهو. ويجب أن ترتب هذه المسائل بهذه الطريقة حتى يسهل تصورها، فإن الترتيب والتقسيم أهم وسيلة لاستيعاب الموضوع. تقسيمات ترتيبات أهم وسيلة لاستيعاب المعرفة والموضوع. فإذا قسم الشيء إلى أقسام وقرئ كل قسم على حدة وانفصلت المسائل بعضها عن بعض، فإن ذلك مما يمكن من الاستيعاب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولما ذكر أن من وجب عليه الجلوس فخالف عمدا بطلت صلاته، نبه على أن المتحول لا تبطل عليه بقوله مشبها له في الصحة كمتبعه، أي كصحة صلاة متبع الإمام تأول بجهله وجوبه، أي وجوب الاتباع، وقد كان يجب عليه الجلوس لتيقن اتفاء الموجب على المختار عند الفقر لعذره بتأويل اتباعه، إذ لم يقل الإمام قلت لموجبه فأولى إن قال. لا تصح لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر وجزم بانتفاء الموجب، فجلس ولم يتبع كما هو الواجب عليه بالنظر لاعتقاده، فتبين له القيام بموجبه، فعلم أن قوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس معناه، وصحت صلاته بقيدين: أن يسبح للإمام وأن لا يتغير يقينه، وإلا بطلت كما أشرنا له آنفا. نعم، قلنا أدرس هذا الكلام وتقدم تقريره، وهو أن هذا الذي حكمه الجلوس إنما يحق له ذلك بشرطين: التسبيح وبقاء يقينه على ما هو عليه. لكن إن ارتفع يقينه بعد ذلك لسبب من الأسباب وبقي جالسا ولم يقم متبعا للإمام بطلت صلاته، لأن هذا الركن الثاني الذي يبيح له الجلوس قد ارتفع وهو اليقين، فإن تغير يقينه وجب عليه القيام. ولكن إذا استمر على الجلوس مع وجود هذا المقتضي فإن صلاته باطلة، وهذا يجب أن يتنبه له باعتباره فرعا مدرجا في مسائل هذا الموضوع. ها؟ نعم. وهذه المسائل تخرج على ترجيح المناط. ما هو الذي يرجح إذا تعارض النية والقصد وما في النفس من معرفة هي التي ترجح أو ما دل عليه الواقع؟ هذه المسألة، هذه القاعدة تقدم أن ذكرت مرارا في فروع سبق ذكرها. شخص في نفسه أمر قصد ثم بنى عليه فعله، ثم كشف الزمان على أن ذلك الذي قصد إليه لا وجود له، ما الذي يعتبر؟ النية أو واقع الأمر الذي ظهر بعد ذلك؟ عند الفقهاء هذه المسألة فيها تفاصيل، وكل فرع يرجح بحسب حاله، لكن إذا تعارض الواقع مع النية فالأصل أن لا يرجح هذا على هذا إلا بدليل خارجي. هنا رجحوا ما ظهر أنه الحق على ما هو معتقد الفاعل، وفروع هذه الضابطة وهذه القاعدة كثيرة. من ذلك مثلا: من نوى أن يفعل فعلا محرما وأتى ذلك الفعل ثم تبين له أنه فعل مباح، هل يحكم عليه بحسب قصده أو بحسب فعله؟ مثلا: من دخل إلى بستان وأراد أن يسرق منه تمرا، يسرق منه تمر، ولكن لما خرج من ذلك البستان بالليل وأكل ذلك التمر تبين له أنه بستانه، هل يعتبر آثما أم لا؟ أو أنه يأتم باعتبار قصده ولا يأتم باعتبار فعله أم ماذا؟ شكون اللي غنغلبوا الآن؟ أن نغلب قصده ولا نوى السرقة، ولكن تبين أنه ليس سارق، أن هذا المال الذي مد إليه يده وأخذه هو ماله، والمسائل هذا الباب معروفة. كذلك أيضا: من نوى أن يأكل حراما فتبين له أنه حلال كذبيحة، مد إليه يده يظن أنها هي التي لم تذبح مثلا لله فتبينه أنها مذبوحة لله، هل يحاسب بحسب قصده أو بحسب فعله؟ وهذا الذي لم ينوي أن يعطي زيدا ما عليه من دين ثم تبين له أنه أدى ما عليه هل يحاسب بقصده أو يعتبر فعله؟ كذلك مثلا قد تعطي للشخص شيئا ثم يتبين أنه أن هذا الشيء الذي أعطيته زال به حق معين وجب عليك، أنت لم تنويه، هل يعتبر هذا ويعتبر هذا؟ لكل حال المواضع والأحكام تختلف باختلاف أحوالها، لكن هنا نظر إلى أن الذي انكشف في الحال هو المعتبر وليس الذي قصد، نادى قصد المخالفة عمدا ثم تبين أن هذه الصلاة التي أتى بها هي المطلوبة شرعا فنظر إلى الواقع فحكم، فهذا هو وتمسكهم والقاعدة تقدم ذكرها مرارا، ولهذا رجح هذا الأمر. نعم، ولكن في بعض الحالات يعتبرون الاعتقاد، يعتبرون الاعتقاد في بعض الصور نظرا لقوة غلبة رجحانها في تلك الجزئية، وفي بعض الحالات يعتبرون الواقع ويقولون الواقع هو المعتبر، لكن هنا الآن إذا نظرنا إلى هذه الصور ألغيت بحسب الاعتقاد، هذا اعتقد ثم تبين له خلاف معتقده فقيل له بأن صلاتك باطلة، هذا السيد يصلى الخامسة، وهذا أرى الخامسة كشف الزمان على أنها من الصلاة، لكن لما لم يعتقد هكذلك أسقط الواقع واعتبر القصد نظرا لأن القصد مقوم لهذه الخامسة يعتبر من أركانها، فلما أسقط حكم عليها بعدم الصلاة فطلب بزيادة على حسب، انظر إلى منزلة القصد في الأمر، انظر إليه في مرتبته وتأثيره، هل هو ركنون، هل هو شرط واجبون أو ليس كذلك، هذه مسائل تقرر على حسب حال الجزئية، والقاعدة دائما لا يمكن أن تحكم على ترجيح واحد، تارة يرجح هذا الطرف وتارة يرجح هذا الطرف بحسب حال الجزئية وما دل عليه الشرع في حالها. نعم، ثم قال ولم تجد تلك الزائدة مسبوقا بركعة مثلا علم المسبوق بخامسية آي بكونها خامسة وتبعه فيها، وسواء كانت أولى المسبوق أم لا، وتصح صلاته ويأتي بما فاته إن قال الإمام قمت لموجب ولم يجمع مأمومه على نفيه وإن لم يتأول، فإن لم يقل قمت لموجب أو أجمع المأموم على نفيه بطلت الصلاة، ثم أفاد مفهوم عالم بقوله وهكذا أي لا تجزئ الخامسة مسبوقا إن لم يعلم بخامسيتها مطلقا أجمع مأمومه على نفي الموجب أم لا بدليل قوله أو تجزئ إذا قال الإمام قمت لموجبه إلا يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان. يوجد هنا فرعان، الفرع الأول صلاة مسبوق دخل ووجد أن الإمام قد قام لخامسة ويعلم أنه قام لخامسة، مثلا صلى معه الركعة الثالثة ووجده في صلاة العشاء مثلا قد قرأ السورة والفاتحة ثم إنه جلس وجلس معه الناس ثم أتى بركعتين ثم زاد ثالثة فهي خامسة الإمام، المأموم المسبوق يعلم ذلك، يعلم أنها خامسة الإمام، لكنه هو في نفسه قال أصليها باعتبارها بأنها هي التي تنقصني من صلاتي، قال أنا أصلا مسبوق بركعتي سأصليها مع الإمام، هي بالنسبة للإمام زائدة ولكن أنا بالنسبة لرابعة، فصلها مع الإمام لا تجزئه هذه، قد تقول بأنها صلاها وهو ينوي فيها الرابعة، لا هذه ليست الركعة التي يقتدى فيها بالإمام التي ليس لها حكم الركعات ولها حرمة الصلاة. الخامسة ليست لها حرمة الصلاة لأنها ليست منها، فلذلك إذ علم بهذا الأمر يعتبر أولا واقعا في الحرم، لأن هذا الفعل الذي فعله حرام يمنع عليه أن يتعمد الزيادة في الصلاة، وليتبع يحرم عليه أن يتبع الإمام في هذا الذي يعلم أنه ليس من الصلاة، لم يبطل صلاته نظرا لأن فيه صفة الاقتداء، فخففوا الأمر فأبقوا التحريم وأبطلوا هذه الركعة، قالوا له هذه الركعة باطلة لأنها ليست من الصلاة فلا تجزئك. هذا كله إن تعمد هذا الفعل ووقع في هذا الحرام، فهذا يجب أن ينتهي بركعة أخرى بعد أن يسلم الإمام، يأتي بركعة أخرى هي الركعة التي سبق بها، يعني عوضا أن يصلي أربع ركعات صلى خمس ركعات، هذا حكمه ولم يبطلوا صلاته. على الراجح على ما أظن أن الرجح أن صلاته صحيحة، ولكن قالوا بأنه ارتكب محرما، هذا حكم المتعمد. بشقين بشرطين، ايه ما هما؟ نعم هذا مثلا نحتاج الى ذكر. اذا هذا تبطل صلاه، تبطل صلاته على ما هو المعتمد في المذهب، لكن انما يحكم على سلف بعدم البطلان بهذين الشرطين. الشرط الاول انه بعد ان صلى الامام قال قمت لموجب، اذن فهذه الصلاه التي اتى بها الامام صلاته، اذن فلماذا لا تصح على الماموم مع انها صلاته وقد كشف الزمان على انها من الصلاه؟ لماذا لم ينظروا هنا الى الواقع ونظروا الى نيه الماموم؟ لماذا؟ لأن هذا الإمام حين صلى هذه الصلاة لم يصليها على أنها من الصلاة، فأسقط القصد إلى أنها من الصلاة فيعد كأنه عابث، هذا حكمه، فارتكب حراما بما فعل وصحت صلاته لهذا الذي تبين. ثانيا أن هذا لا يكفي، أن قول الإمام قمت لموجب لا يكفي، ما يكفي في صحة صلاته، بل لا بد أن يجمع المأمومون على أنه أنه لا يوجد موجب، فإن اجمع المأمومون على أنه لا يوجد موجب لهذا القيام فقول الإمام لا قيمة له، لأن إجماع المأمومين يعتبر علما يقينيا، وقول الإمام وحده لا يقاوم هذا الذي أدركه المأمومون، لأن المأمومون كلهم صلوا وراء الإمام، وإسقاط الركن لابد أن يعلموه، ما هو هذا الركن الذي سيسقطه؟ الفاتحة الأصل في أنها لا تستوجب إعادة الركعة، اللهم إلا أن يكون هذا مذهبهم، لكن إن تحقق المأمومون بأنه لم يسقط أي ركن في الصلاة فقد رأوه حين صلى الركعة الأولى، وقد قرأ السورة والفاتحة، ورأوه حين ركع، ورأوه حين سجد، ثم لما قام إلى الركعة الثانية فعل نفس الأمر، ثم لما قام إلى الثالثة رأوه قد قرأ الفاتحة وعلموا بأنه قرأ الفاتحة لعلامة ظهرت لهم، ثم إنهم بعد ذلك رأوه يقرأ الفاتحة في الرابعة، قالوا هذا غالب الظن الذي عندنا أنه أن الإمام لم يسقط شيئا، ولكن بشرط أن يتفق مذهبه مع مذهب الإمام، أن إذا كان مذهبه يخالف مذهب الإمام فربما اعتبر الإمام إسقاط شيء من باب إسقاط الركن وهم لا يرون ذلك، كما في الفاتحة مثلا، مذهب من يرى بأن إسقاط الفاتحة يوجب بعد فقد الاستدراك أن يؤتى بركعة بدلها، لأنها ركن وإن كانت قوليا فتنزل منزلة الركن الفعلي كما هو معروف. هذا مذهب. إذن إذا تيقن من جميع ذلك فقول الإمام قمت لمذيبين لا قيمة له. فماذا على هذا الذي هذا المسبوق الذي صلى مع الإمام خامسة مع ظنه أنها كذلك؟ بطلان صلاته. هذا ما يتعلق بمن تعمد اتباع الإمام في الزيادة. أما إذا كان ذلك عن سهو، هو مثلا كان يعلم أن الإمام قد سبقه بركعتين ولكنه لما قام الإمام لخامسة قامه ساهيا، ومكان السهو هو الصلاة، كل ما لا يمكن أن تسهو عنه أو تغفل عنه فإن الصلاة ليست مثله. مثلا الإنسان قد يعمل أي عمل فيكون السهو فيه غريبا إلا الصلاة، فإن وقوع النسيان فيها والسهو كثير جدا، هي محل السهو والنسيان. إذن فقد يسهو ويغفل فلم يتفطن إلى أن قام الإمام لخامسة فاتبعه وأتى بتلك الركعة معه. فلما سلم قال الإمام قمت لموجبين، ولم ينكر عليه المأمومون. فهل هذه الصلاة، فهل هذه الركعة تجزئه أم لا؟ فيه خلاف في المسألة، خلاف. فمنهم من قال تجزئه نظرا لأنها من الصلاة ولأن الإمام قام لموجبين، هذا ما يقرر أنها من الصلاة. ثم إن المأمومين لم يجمعوا على خلاف ما قال الإمام فصحت صلاته. ومنهم من رأى الاستصحاب في هذا الموضوع فأخذ بالاستصحاب وقال إن الزيادة الأصل فيها أن المأموم لا يتبع فيها الإمام. الزيادة التي لم يتيقن المأموم أنها من الصلاة لا يجوز أن يتبع فيها الإمام، وهذا قد خالف الواجب عليه، فيستصحب هذا الحكم هنا فيقضى عليه ببطلان هذه الركعة، وبذلك يجب عليه أن يتبع ركعة أخرى. هذا ما تقرر في هذه المسألة. وحقيقة أن مرتع الفقه ومسرحه هو الحركة المعرفية في المناطق. أما حكاية الأقوال هكذا بهذا الجفاف من غير قدرة على استدعاء المناطق والنظر فيها وترجيعها وتقويمها واستحضار القواعد التي تتعلق بها، هذا في الحقيقة بطرون لمادة الفقه. مثلا تعارضت عندنا هنا مناطات متعددة في هذه الفروع، والصناعة الفقهية تستوجب أن تستحضر هذه المناطات، مناط الواقع، مناط النية، مناط الاقتداء، مناط الاعتقاد، كل هذه مناطات. مناط الواقع هنا ومناط الزيادة ومناط الاقتداء، كل هذه مناطات فقهية. وما يهم الدارس للفقه بالأولوية هو أن يستحضر هذه المناطات ويتأملها. ومن الأفضل، لكن هذا سيطول دراسة الفروع بهذه الطريقة، ولذلك إنما يؤتى هذا مرة بعد مرة وليس دائما، فقط للتدريب، أنه لو أن مثلا ذهبنا نستحضر القاعدة التي تتعلق بالنية مع الواقع، أي منهما المقدم، وجلب ما في ذلك من البحث والخلاف وما يرجح به هذا على هذا، ثم بعد أن ينتقل إلى الفرع الثاني تستدعى المناطات التي فيه، وقد يستوجب ذلك الرجوع إلى الكتب التي تحدثت عن هذه الأمور التي يكون بها بناء الحكم، وجلب ما فيها من قول وما فيها من بحث، ثم في الفرع الثالث نفس الأمر، فإن هذا لا يمكن إلا أن يطول القول في باب واحد زمانا طويلا. ولذلك فالمطلوب من الطلبة أن يهتموا بهذا ليكونوا فيهم نفوسهم بالعصامية. انتظروش أن في كل فرع سيجلب هذا الأصل ويتحدث عنه ويذكر. مثلا كنا الاستصحاب، استصحاب صافي، اسمع الاستصحاب هذا يجب أن تبحث عنه أنت عندما تكون مع نفسك في عزلتك وخلوتك، تستحضر هذه الأشياء وتقرأها وتبحث عنها من أجل أن تنمي لديك الإحساس بهذه الصناعة، لأن هذا الفرع الفقهي كتبها لو استحضرت فيها هذه الأشياء سوف لن نخرج من باب إلا بعد سنتين أو سنتين، وهذا حقيقة مكلف جدا والزمن قصير ووقت لا يسمح بمثل هذه التصرفات. لذلك الآن مفروض أن إذا ذكرنا المناط، إن هذا مناطه كذا وهذا مناطه كذا، فالواجب عليك أن تكتب هذا المناط، تقول مثلا الواقع القصر، هذا تجد أنه معتبر عند جميع أهل المذاهب الأربعة، تلقى الشافعية والحنفية كلهم كيهضروا على هذه المسألة، الواقع أو القصر، من الذي يغلب منهما؟ إذا أردت أن تتوسع في هذا الأمر لا بد أن ترجع إلى الكتب التي أوردت القول في هذا الموضوع وتوسع فيها النظر وتكتب فيها من الباحث وتنظر إلى النظر المذاهب الأربعة كلهم إلى هذه القاعدة، ثم بعد ذلك تزودوا بهذه المادة، تزودوا بها من تلك الكتب، فإذا انتهيت إلى هذا الموضع استحضرت تلك المادة كمواضع الأخرى التي تشبهه النظائر والأشباه التي تشترك مع هذه المسألة، تأتي بها. وكذلك إذا ما ناقشنا مثلا مسألة استصحاب الحكم والسهو، اللون منهما المغلب، السهو مناط شرعي بنى عليه الشرع أحكامه في الدين ورؤوف على أمة الخطأ والنساء وما استكره عليه، والاستصحاب استصحاب منع الاقتداء في الزيادة. هنا غادي تجدم الاستصحاب وغادي تشوف السهو وتشوف أي منهما الراجح، وإذا تعرض الاستصحاب مع السهو أي منهما المقدم، هذا هو العمل الفقهي المطلوب، وهذا هو الذي يجب أن تمتد إليه الأبصار وأن يعتني به طلاب الفقه، أن هذه المادة ما دامت ليست مادة معرفية ولا فيها حركة دينية ولا فيها نوع من التأمل والتفكر وما فيها من التعارضات بين الأشياء بتسلسل، فإن هذا لا يمكن أن يثمر قوة النظر والترجيح بين الفروع، هذا ما يجب أن نتفطن له. ولذلك سنظل نذكر بالمناطات أحيانا ونحيل على القاعدة التي وردت فيها ونكتفي بذلك، وذو الرغبة في المزيد من هذه المادة يرجع إلى هذه القواعد وإلى ما كتب فيها من كتب، ثم يوسع حينئذ مداركه بالمراجعة والنظر. هذا مما أقصى ما يمكن فعله لهذا الذي تقدم ذكره من الهروب من الطول. نعم، ثم قال أو إذا قال الإمام قلت للموجب إلا أن يجمع معلومه على نفي الموجب قولان، واعترض عليه بأن القول الأول ليس بموجود، إنما الموجود أن الإمام إذا قال قلت للموجب هل يجزئ غير العالم مطلقا أو إلا أن يجمع المفهوم على نفي الموجب، فلو قال وأجزأت إن لم يعلم وهل مطلقا أو إلا أن يجمع إلى آخره لطابق النقل، فإن لم يقل الإمام قلت للموجب لم تجزئ الركعة قطعا وصحت الصلاة. نعم، صحت الصلاة إذا تكبر ركعة أخرى. نعم، على كل حال فهذا هو الآن مضمون هذه المسألة وقد تقدم ذكرها، ويوجد بحث في تحرير النقل، فكلام المصنف قيل بأنه لم يوافق المنقول في المذهب، أن فيه شيء من الخلاف بين الذي ذكره وبين هذا الذي نص عليه في المذهب، وهذا الأمر كما سمعتم وهو واضح فلا حاجة إلى إطالة القول فيه. ثم قال وتارك سجدة مثلا سهوا من ركعة كأولاه وفات التضارب ولم يتنبه لذلك واعتقد كمال صحته وأتى بركعة الخامسة لا تجزئه تلك الخامسة عن ركعة النقص إن تعمدها أي تعمد زيادتها لأنه لم يأتي بها بنية الجبر ولا من إتيانه بركعة ولم تبطل صلاته مع أن تعمد زيادة كسجدة مبطل نظرا لما في نفس الأمر من انقلاب ركعاته بترك سجدة سهوا ومفهوم تعمدها الإجزاء. هذه صورة شخص صلى وترك السجدة في إحدى الركعات التي سبقت ثم نسيها ولم يتذكرها وزاد ركعة خامسة، هل هذه الركعة الخامسة زادها عمدا أو سهوا؟ والسهوا ولا عمدا؟ سهوا اتباعا للإمام أو من عند نفسه، وزاد يعني أن الخامسة قام إليها اتباعا للإمام أو زادها هو؟ رجل ترك السجدة من صلاته ولم يستدركها لأن زمن الاستدراك قد فات ووجب عليه أن يأتي بركعة رابعة خامسة جبرا لهذا الذي تركه ثم أتى بخامسة وبعدما انتهى من تلك الخامسة وسلم تذكر تلك السجدة ثم علم أن تلك الخامسة التي قد زادها تكفي. قال لك بارك أنا دابا هذيك السجدة اللي صليت راه صليت لها واحد الركعة الخامسة بارك عليا. فعلا خليت واحد السجدة ولكن رزت واحد الركعة الخامسة، هذيك الخامسة تكون بلاصة ديال هذيك السجدة صافي وبغى يمشي، هل يجزئه ذلك أم لا؟ لا يجزئه. ولكن صورة هذا الشخص واس هو الذي زاد هذه الخامسة سهوا ولا زادها عمدا ولا صلى وراء الإمام، ما هي صورته بالضبط؟ يمكن أن يتركها، يمكن أن يكون يزحم عنها. نعم نعم إذن يمكن أن يتركها. نعم ما هي الصورة؟ وشهد صلى مع الإمام ولا صلى وحده؟ ودابا اتفقوا نعم، ولكن إذا تعمد الخامسة كيف يناقض؟ شكون يتعمد الإمام؟ تعمد الإمام الخامسة ولا المأمور؟ أريد هذه الصورة البسيطة السهلة أن تصوروها لنا. اقرأ الناس يسمعوا الناس، قرأوا الناس يسمعوا الناس، سمعهم الناس. وذلك سجدة مثلا سهوا من ركعة كأولى هو كان التضارب ولم يتنبه لذلك واعتقد كمال صلاته وأتى بركعة خامسة لا تجزئه تلك الخامسة عن ركعة النقص إن تعمدها أي تعمد زيادتها لأنه لم يأتي بها بنية الجبر. شنو هذا؟ فد ولا الإمام؟ ولا المأموم؟ الفد. زاد هذه الركعة الآن زادها عمدا وقيل بأن صلاته صحيحة، لماذا؟ نعم شكون اللي غيصور لنا هذه المسألة منكم في السبورة؟ كنا يكتبها لنا، واحد يكتبها لنا مزيان باش نفهموها. من قوم أحدكم ليصورها؟ لن تفلتوا من تصويرها. واحد ينوض يصورها لنا، يكتبها لنا زيدون قام إلى كذا فترك كذا. بسم الله، من يتفضل؟ ولكن إذا أخطأ سيقرأ يلا هاي كذا هنا خاوي نعم خاوي زيد قام زيد ده نحن زمان زيدون زيد لابد منهم نسي زيد سجدة نسي زيد سجدة ركعتين ما مش مختصر ركعتين ما خلي الأمور صافية نسي زيد سجدة في ركعتين ما ثم زاد خامسة متعمدا ثم لما أتم الصلاة علم أنه نسي سجدة فلازمته ركعة يستدرك بها تلك السجدة نعم. فزيادته لهذه الخامسة لم تبطل صلاته لماذا؟ لأن عليه ركعة في الأصل لما تركت هذه السجدة لازمته ركعة في الواقع ثم لما أتى بها هنا لم تعد مبطلة للصلاة لماذا؟ لأنه في ذمته ركعة نعم. فإذاك لم تبطل نعم. بخلاف ما إذا لم تكن في ذمته ركعة هذه الخامسة الآن يتعلق بها حكمان نعم. لم تبطل الصلاة ولم تجزه عن نعم ولا بد أن يأتي بركعة إذن هنا حكمان زاد الخامسة يتعلق بها حكمان أنها لم تبطل الصلاة حكم الأول لم تبطل الصلاة لأنها مترتبة في ذمته ركعة هذه واحدة الحكم الثاني أنه أنها لا تجزئه صح أنها لا تجزئه ويلزمه أن يأتي به ركعة سادسة بالنظر للواقع هذا ما يتعلق بهذه المسألة وما أريد أن نقف عليه هو هذه متعمدا هذه الكلمة هي التي أردنا أن نتوقف عندها لماذا زاد الخامسة ولم تبطل هذا هو الحكم إذن ولذلك الزيادة المتعمدة في الصلاة إذا قلنا كل زيادة تعمدت في الصلاة فإنها تبطل الصلاة فهذا ليس على إطلاقه وإنما في بعض الصور فقط من الصور المستثنيات هذه الصور نعم إيه ها على حسب الفرع دابا الفرع هو اللي كيتحكم الفرع له احوال متعدده تاره يكون الفرع ترجح في هذا وترجح في هذا بحسب حاله الشرعي حسب حاله الشرعي واذا كان ممكن يجمعوا فهذا افضل نعم نعم لا إذا كان يقصد اللعب أو يقصد العبث أو ظهر أن هذا الأمر يلازم فعله فصلاته باطلة والله هذا في الحقيقة إذا نظرت إليه فإنه عابد وأنه يلعب والواجب أن تبطل صلاته لكنهم لماذا لم يلتفتوا إلى اللعب هنا ولا إلى العبث مع أنه هو الذي تقضي به العادة العادة أن الذي قام إلى الخامسة من غير موجبين ولا يوجد ما يحكم شرعا بهذه الزيادة هذا كانوا يلعب وإذا نظرت في هذا فلابد أن تبطل صلاته لكن لما لم يراعوا ذلك هنا ولم يذكروا نحن أيضا لم نلتفت إليه وقلنا هذه الصلاة هذا هو حالها لأن نحن الآن في مرحلة ماذا؟ في مرحلة تصوير المسائل وبيان مآخذها أما من ناحية تقويم الأقوال وتقويم الاعتبار وتقويم المناط فهذه مراحل أخرى بما يذهب إليها النفس الإنسان بعد ذلك قوله ولم تبطل صلاته أي نظرا للواقع وهو ما قاله ابن غلاب وهو المشهور ابن غلاب هذا من علماء ليبيا اسمه عبد السلام على ما أعتقد وهو من هذيك المدينة التي تسمى المدينة كتسمى في ليبيا اسمها استنرجيم مدينة معروفة في ليبيا ابن غلاب ومن مصراتة في ليبيا مصراتة مصراتي ومن مصراتة ومن علماء مصراتة هذا نعم إيه وقال هو المشهور البطلان حينئذ لا ظاهر إلا له في قصده. هذا هو هذا هو الذي قال بأنها باطلة لأن الظاهر هو التلاعب. هذا القول هو الذي يظهر والذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه الهوار هنا هو الرجع. هذا الهوار اسمه ما؟ اسمه ماذا؟ اسمه منذ أيام ذكر هذا وذكر أين كان واسمه وكتابه اسمه هذا الهوار. هذا على كل حال ما شيء مغربي مش قاميت سنه هو أهله وراء أنه منه نهائيا. هذا تونسي وشكل في المونستير وهو القاضي والمفتي من علماء المونستير هذا. وتلك الأيام هذا اسمه محمد بن عبد السلام وعالبا ما يسمونه بالهوار المالكي هكذا ومسوي يقول بالهوارة هوارة أمازيغية قبائل أمازيغية في موجودة في الهواري قبيلة هي القبائل موجودة في كثيرا في ليبيا وفي تونس ومصر وذلك في المغرب منهم جماعة ولكنهم ما شعروا مازيغيين هذا وخكادوا بالعربية سواء من زناتة من فروع قبائل زناتة. على كل حال تاريخ الأمم والشعوب الاطلاع عليها واجب. يعلم الإنسان شدة الاتصال بين الأمة وإنما يراد أن يقال بأن بين الأمة خلاف وأنها مختلفة العراق هذا كله قول استعماري أريد به تشتيت الأمة. أما في الحقيقة إذا قارت التاريخ ونظرت في الأعراق ونظرت إلى القبائل ونظرت في انتقالاتها ونظرت في جذورها والفروع التي تفرعت من القبائل الكبرى كزناتة وصنهاج وما شابه ذلك تجد أن الأمة أمة واحدة وأن هذه الأشياء التي يقال بأن هذا من هذا البلد وهذا من هذا البلد كله أقوال استعمارية بفرق تسوي أن الأمة أمة واحدة كل هذا ما هو إلا به. ولكن من اطلع على الأعراق اطلع على الأنساب اطلع على القبائل اطلع على الرحلات أعرفه حقيقة أن جميع الناس إخوة في النسب في هذه الأخطار في أصل خالد إخوات في إخوان في النسب أغلبهم ينتمي إلى قبائل إلى قبيلة أو قبيلتين أغلب هؤلاء لا يخرجون عن هذا أبدا. إذا تتبعت الخطوط النسبية ستعلم هذه الحقيقة هذا الناس المدينة العنصرية هذا ينتمي لكذا وهذا ينتمي لكذا كل هذا إنما قصد به ما قصد من التشتيت والتفريق نعم هو هذا. وقد حكم بما تنبهتم له من أن هذه الصلاة يجب أن تكون باطلة لأنه قد خال لها اللعب وهذا هو الرجع. نعم ثم قال والقولان في الخطاب قال بعض الأشياخ ويمكن حمل ما قاله الهواري على الجد والإمام ومالك بن غلام على المأموم لأن له عذر في الجملة. نعم ابن غلاب هنا نظر إلى هذا الذي تقدم والهواري نظر إلى أن هذا من باب اللعب وهو الذي يظهر رجحانه وبعضهم أتى بطريقة ثالثة وهو أنه حمل كلام الهواري على معنى وكلام ابن غلاب على معنى آخر هذا هو حال هذه المسألة. قوله من انقلاب ركعاته أي وأن عليه في نفس الأمر ركعته وهم في هذا المبحث يراعون ما في نفس الأمر في نفس فصل في سجود التلاوة نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. هذا الباب من الأبواب التي يعمل فيها المالكية سبب سجود التلاوة التي اشتهر بأن المالكية يعملون فيها بعمل أهل المدينة. هذا الباب هذا باب سجود التلاوة من أهم الأبواب التي يعمل فيه المالكية بعمل أهل المدينة ولذلك يجب أن يدرس هذا الأصل في هذا الموضوع وأن يعلم بأنه اسم شرعي يستكمل شرائطه. ما قول الخمسة إن تعمل إن لم يتعمل هو نقص لا لا لا إن كانت ليست إن كانت لم يتعمل زيادتها ما معنى أنها زادها سهوا؟ نعم نعم نعم لا يضر لأن وقع الأمر هنا هو المرجح. ذكرنا ذلك نص عليه في النقل هذا القدر. اكتفي بهذا القدر.